يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة مذمومة، والمذمومة إلى بدعة محرمة دون الشرك وبدعة شركية، هل هذا التقسيم صحيح؟ على كله يرده قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فلا تقسيم في البدع، كلها ضلالة. نعم.